الحمد لله الذي له الحمد كله، والشكر لله الذي له الشكر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي الحول والقوة منه جل جلاله. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، الذي جمع الله فيه الخير كله فجعله على خلق عظيم، وأرسله إلى أمة عظيمة بكتاب عظيم، فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمامهم، وكانت أمته خاتمة الأمم والشاهدة عليهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا هذا اليوم هو لقاء يختلف عن جميع اللقاءات، لأنه فيه الحديث عن الله، لفظ الجلالة الله. هذه الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف: ألف ولام وهاء ومد، يختلف باختلاف أصوات الناس، ينطقه العربي والعجمي والكبير والصغير، يعرفه كل خلق الله. الله كلمة عرفها الخلق، لم يسمى بها أحد إلا الله، حتى الذين أشركوا به لم يستطيعوا أن يسموا شركاءهم باسم الله، فأنذوا اللفظة وقالوا اللات، كما أنذوا العزيز فقالوا العزى، وأنذوا المنان فقالوا مناتا، وجعلوا الأسماء المؤنثة شركاء لله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله هي كلمة، لكنها أعظم كلمة، لا يحصل التقوى إلا بها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا يحصل الإيمان إلا بها، لا يحصل الإسلام إلا بها، لن يدخل الجنة أحد لم يتفوه لسانه بكلمة الله. أركان الإسلام مبنية عليها. أول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلو جاء شخص وقال أشهد أن لا إله إلا الكبير، أشهد أن لا إله إلا العظيم، أشهد أن لا إله إلا الرحيم، قلنا لم تدخل الإسلام بعد، حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الله كلمة لا يدخل الإسلام إلا بها، كلمة لا يوصل لمعنى التقوى إلا بها. واتقوا الله ويعلمكم الله، كلمة لا يمكن أن تعرف أسماء الله الحسنى إلا بعد أن تعرفها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق. الله كلمة عظيمة ومعانيها عظيمة، فهي اسم الله الأعظم. رجعت لكلام العلماء في تحديد اسم الله الأعظم، فما وجدت دعاء دعي الله عز وجل به وشهد النبي أن هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم إلا وقد ذكر فيه اسم الله جل جلاله. فعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: قام رجل يصلي فدعا فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا هذا ربه بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وحديث آخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دعا الله فقال والنبي يسمع: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم. والحديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: ما هو؟ فقال: التمسه في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. فقام بعض العلماء فبحث فقال: وجدته قيل وما هو؟ قال الحي القيوم. ورد في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. قلنا له جزاك الله خيرا أحسنت ولك أجر واحد لأنك أخطأت، لأنه ورد في البقرة الله لا إله إلا هو، وورد في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وورد في طه بعد قوله تعالى الرحمن علم القرآن، بعد قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، بعدها ماذا؟ الله لا إله إلا هو. إذن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو. لكن هذه مقدمة وما بعدها حاجتك، فإذا كنت تريد علما قلت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العليم وأن تعلمني. إذا أردت غنى اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني أن تغنيني. إذا أردت فتحا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الفتاح العليم وأن تفتح علي. فابدأ دعاءك بقولك الله لا إله إلا هو، لأنها مفتاح التوحيد، ولأنها كلمة التوحيد، ولأنها الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة ووضع الكون كله في كفة أخرى لرجحت بهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو كم مرة وردت في القرآن؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو كم مرة؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعلمكم الله اسمه الأعظم في كلمة التوحيد التي تدخلون بها الإسلام، فكلمة التوحيد هي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل بها أعطى. لو جاء رجل ولم يشهد أن لا إله إلا الله